القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة تعدي يدوب بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم في سهرتنا موجة نغم. الليله هنسهر مع موجة نغم جديده ومميزه مع الصوت الرائع جارة القمر فيروز بمناسبة ذكرى ميلادها. وهيا نبدأ بالأغنية القادمة ونسم علينا الهوى. مستمعينا مع موجة نغم بصوت الرائعة فيروز بمناسبة ذكرى ميلادها، وهنستمع الآن لأغنية سألتك حبيبي. الفنانة القديرة فيروز لقبت بجارة القمر وسافرتنا إلى النجوم وعصفورة الشرق، وهي نستمع الآن بصوتها الشجي لأغنية طيري يا طيارة. طيري يا طيارة، طيري يا ورق وختان، بدي ارجع درستي والعمر اللي كانوا ينساني الزمان على سطح الجيران. مستمعينا مع موجة نغم بصوت الرائعة فيروز وألحان الأخوين رحباني وحلقة خاصة بمناسبة ذكرى ميلادها، وهنستمع الآن لأغنية سألوني الناس. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتب وأخذ الهوى بيعز علي غني يا حبيبي، ولا أول مرة ما منكن سوا. Oh, مستمعينا سألوني الناس بصوت جارة القمر فيروز التي غنت أيضا بطريقتها الساحرة خايف أقول اللي في قلبي. خايف أقول اللي في قلبي تتقل وتعاند وياه. مستمعينا غنت أيضا الرائعة فيروز العديد من القصائد مثل زهرة المدائن، سكن الليل، أعطيني الناية وغني، والعديد من الأغنيات التي وصلت إلى 800 أغنية. واخترت لكم الآن أغنية رجعين يا هوا رجعين مغرور يا هوا يا هوا مغرور يا حبيبي يا وردي على صور مغرور يا هوا مغرور يا حبيبي يا وردي على صور نحن العاشقين على طول عاشقين مستمعينا مع موجة نغم بصوت جارة القمر فيروز لمناسبة احتفالنا بذكرى ميلادها، وهنستمع الآن لأغنية دق الهوى على الباب. الشوق دوّدنا تار الهوى كذاب قصده يلعبنا الشمو دوّدنا تاري هوا مستمعينا غنت أيضا الرائعة فيروز من عز النوم بتسرقني، من عز النوم بتسرقني، تهرب لبعيد بتسبقني، من عز النوم بتسرقني، تهرب لبعيد بتسبقني، يا حبي صرت بآخر أرض عم امشي وتمشي في الأرض، لو عينك بعدك لاحقني، من عز النوم بتسرقني، تهرب لبعيد بتسبقني، من عز النوم بتسرقني، تهرب لبعيد بتسبقني، يا حبي صرت كنا تودعنا وصوتك غاب ونداني العمر الخالي، ولما عحالي سكرت الباب لقيتك بيني وبين حالي، كنا تودعنا وصوتك غاب ونداني العمر الخالي، ولما عحالي سكرت الباب لقيتك بيني معينا مع موجة نغم بصوت جارة القمر فيروز، والأغنية القادمة بعنوان علموني حبك. كيف كنا تنمي حبك مستمعينا بصوت الرائعة فيروز جارة القمر التي غنت أيضا يا مرسال المراسيل سهر الليالي سلم لي عليه وأغنية شايف البحر. حبيبي يا حبيبي بحب نغم بصوت الرائعة جارة القمر فيروز، وهي نستمع لأغنية كان الزمان وكان. كان الزمان وكان في دكاني بالفي وبنية وصبيان معينا كان الزمان وكان بصوت الرائعة فيروز جارة القمر، كانت آخر أغنية معنا الليلة في سهرتنا موجة نغم بمناسبة احتفالنا بذكرى ميلادها. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر الأميرة السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.